كده. حكاية القحط حكاية إن الإنسان قلبه يغفل، قلبه يغفل عن الذكر، قلبه ينشف، نقول له ادعي ما يدعيش، عايزة تتجوز، طب يا ستي امسكي السبحة وقولي سيد الاستغفار 1000 مرة هتتجوزي. عايز تتجوز، عايز ربنا يقضي دينك، لما تكون عايز ربنا يقضي دينك ما تنزلهاش على الفيسبوك يا جماعة ادعوا لي ربنا يسد ديني، لا، لما تكون عايز ربنا يقضي دينك اقعد اركن ظهرك على الحيط وقول 1000 مرة اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، لو دينك ما تسدش تعالى اذبحني. نفسك في ايه؟ قلبك قحط. هي دي المشكلة، ان القلب القحط ده بيخلي الانسان يفضل في الغموم والهموم. بيقول لي كل ما انا اشوف كوابيس اقول له امسح على جسمك بقول الله احد والمعوذات 3 مرات، والله العظيم عملتها، والله العظيم ما عملتها. يقول لي انا بقول لك انا عملتها، وانا بقول يمين بالله انت ما عملتها. بقول لك يا شيخ انا قلت الاذكار ونمت. ايوه تعالى لي بقى واحده واحده لو سمحت. انا بقول لك قرات قل هو الله احد والمعوذات في كفك ونفست في كفك ومسحت جسمك تمام زي ما بتمسح جسمك كده بشاور ولا بكريم ولا بشيء، كأن في ايدك خير بتمسح بيه جسمك. حصل؟ لا يعني مش بالظبط كده، لا ما بس انا بكلمك كلامك تحاسبني عليه. لو عملت اللي بقول لك عليه ده وشفت منام وحش تعالى لي انا اديك 1,000,000 جنيه، 1,000,000 جنيه للي يشوف كابوس بعد ما يعمل كده. افي الله شك.